بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وذريته ومن اعتلى بيده الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا على بركه الله. الليلة إن شاء الله هو الدرس 15 من سلسلة شرح تاليف الأخبري. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وتحرم الغيبة ثم الكذب نميمة في الرياء وعجب وسمعة وحسد والبغض مع وفيه للفضل على الغير امتنع همز ولمز عبد سخرية زيننا وإن نظر لأجنبية لأجنبية لأجنبية ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. نعم أهل البيت هذا هو محل الشاهد. ولذة ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. أعقاب البيت السابق همز ولمز عبث سخرية زيننا وإن ينظر لأجنبية أو أن ينظر للأجنبية لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة 15 من سلسلة شرح الأخبري. نبدأ على بركة الله. امبارح تكلمنا على قضية قولته على أن الزنا حرام والحقيقة على أن التاليه ما يقدر فدل اللي محرم مولانا مع أن قالوا العلماء أن الحرام قليل والإحلال ياسر ما خارج فيها من الشريعة ما أكثر فيها نعم من لا وأكثر فيها حلال من حرام. على سبيل المثال ذلك شحرام عليك من العليات ما تتزوج به قليل لا تفرض قد تزوج منهم إلا لا يحق لي شحرام عليك من شي ينتكل قلي الميت الدم لحم الخنزير ونحو ذلك أشياء محدودة. كم توكل للي في المرصة وكله فره شحرام عليك منه واحدة في المليون شحرام عليك من اللباس لبسة تجرجر عليك والله من الحرير والله شي ذاك يمه شي حلال عليك للي في المرصة من اللباس. الله اكبر يحفظك ايش ما يحلك من التخراص ما يوفى خرص قدامك وخرص وراك وزروتك يا غالي وقتك واقع على الشي حرام اقفض. الله اكبر شي حلال لك من الكلام ما يوفى رد الامور كاملة النافعة وجاوب على الاسئلة المفيدة وصن لسانك عما لا يليق ونعود قاع حرام اقفض. الجاي لك تسمع ما يوفى ذل يحرك كامل يسمعه يكون العاد فيه أمر نهي من الشريعة أقفى. الله أكبر تبارك الله. حرم مولانا عليك الخمر أعطاك شم الحلوات يتحس ينين تعود قاع ما تيت الدور. عندك السكر أقحوز على الزقيبة من السكر ووكلها كان عندك العسل عندك عندك عندك عندك ما حرم الله أمرا إلا وقابله ببحر من الحلال. بحيث ما يعد الحد الحرام يكون معناها أنه لا بد له منه. ما يقدر حد يعذر المولانا يقول له ما قد يكون عدل الحرام مستحيل.

معنى إلا من رحم ربك تلحق قاعد يقر المهرة ويشوق مع امرأة تسول. الله أكبر يا عبد الله. جوقته معاها جوقه هو يضحك إنين يدير حوله فمه كاتر الضحك وهي تضحك مع ذلك حالتها كهل وكهل يضحكوا قدام التلاميذ اللي يقرأوا الشريعة. الله أكبر. أنا ما نقول فلان يا غير اللي ممكن بعينيه وبقلبه وقد شاف المحاضر وشاف علمانا لجلاه إلا من رحم ربه وذلك الصماتنا وقع في الخيام عادوا في التلفزة يقعدوا ذاتهم العالم مختوران وصحافية كاشحان عرف وعن شنجحات وتنظم له حركة المرور كأن العالم السفيه تقول له لا قع ماهو في الموضوع خليه تنقر العالم وهو مدلي عنها راسها متواضع كأنه يجلس بين أستاذه بين يدي أستاذه. هذا ما هو كلامي أنا ذا الواقع ومع ذلك أنت الصبح وحدين يقولوا يا ما ينقال قول له ذا الواقع وتو هو ذا القال ذا اللي راعوا فيه كامري. أنا بلا تلفزة الحمد لله هذا أغرب من ذلك. أسباب الزنا اليوم منتشرة. قال واحد وقولوا للناس في حسنة بويا رجعت يتكلم مع المسلمين ما يقولون الزنا قال. والزنا ويقول لك قاع موريتاني يقول لك الزنا هو لك إثباته صعب. لابد دار من أربع شهود الواحد يشهد من رأى بعينيه ومن رآه كما يدخل الرشاء في البير وكلا وعود وربعايا ولا فيهم أحدناك وترى يمد لك رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا. الله أكبر. إن كل رجاه بقرعته من الزنا إلا من رحمه. الله أكبر. ما فيها رجاه ما عنده قرعة من الزنا إلا من عصم الله إلا شوي والله يزن. قال فالعينان تزنيان وزناهما النظر. الله أكبر. واحد يعيدني وعيكم عاد عينيه فيهم حالة قال له حد مالك قال له هي عقوبة على نظرته قد نظرتها. يقول ما نعرف كانوا بن رجب الحنبلي حافظ بن رجب الحنبلي واحد من أجلاء العلماء المحدثين ذكر أن بعض العلماء كان بحضرته تلميذ له يقرأ عليه بحضرته تلميذ تلميذ يقرأ عليه أنه تمنين وخال إنسان وهرو في هجنبية والله الشيخ خرص وقال كلام معجب به بما رأى قالوا اخرج عني ووالله لن تموت حتى تصاب. الله اكبر. قم عني قال صاعوا ومشى من عنده التلميذ وعارف ان الشيخ ذاك اللي يقول الله خالق لا اله الا الله. ومن ذلك الوقت قال يسأل الله ان يعافيه مما سمع من شيخ خايف. وبعد قال 30 سنة ضاع القرآن من صدري. الله اكبر. بعد 30 عام مر عليه القرآن. الله أكبر. قال فتذكر أن هذا من قولة شيخي. لا إله إلا الله. قال نظرتك ذيك يا بالله إلا أن يصيبك فيها. لا إله إلا الله. مسح القرآن من رأسه والعياذ. لا إله إلا الله. الله أمنا ومنا. نظرة متنزل بأجنبي. لا إله إلا الله. كم في موريتانيا اليوم؟ أروقيه أن يأخذوا عليهم الأجانب والأجنبيات يا حكم مارتهم يتمون لا يتأملوا فيهم. وفيهم اللي يتمنى ان يكون هو الفاعل كان زين عنده ذا المعدل لجان الوتاتة هما يرفضوا الخلق علانية المرأة مصيرة من السح والراجل مصيرة من السح وخوها تعد الشرين والدراريع وتعدلوا الحاجات من السح وعود امام مسيب وعياله مخلي بينهم على جانب. لا إله إلا الله. ولمرة جاي عقاب الليل رافد أجنبي كان بها شرب ليدة الله أكبر. وحاشيت البحر تحدث عما يقع الله أكبر. هو ما هذا ذا اليوم قد يدافع عنا من الويل وموريتاني او خالد هو مع العلماء متباركين مع كذا ومتباركين مع كذا هم رافدهم الصين الله اكبر ايوه من اسباب الزنا اليوم موريتاني الله اكبر عده مسائل واحدة ان الشاب الصغير ما يزوج الله والطفلة ما حد صغير حتى ما تخلى تتزوج والغريب على ان اذاعة موريتاني تشارك في هذا الخزو تعرفوا باش يشينوا ويجوا علماء نحن موريتاني ويساعدوهم يقولون بحق على ان تزوج الطفلة ما حد ما زارت صغيرة ما هو معلوم فيها لان الخاص سرق رايتها ويأدينها تضعف ويأدينها تعود بعيالها ولا يخسر عليها وعلى لا ينبغي أن تزوج البنت إلا إذا كانت على مستوى معين هذا اللي منكم يسمع إذاعة موريتاني بالألم المتنبس وجه واحدين من علماء موريتاني دافعوا عن هذا والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة بنت الصديق أطهر أطهر وأفضل وأتقى الناس بعد رسول الله من هذه الأمة وأبو بكر بنت عائشة متزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات الله أكبر تي الشير ولا خلطوا عليها الشماه رعاة 9 لا إله إلا الله بنت الصديق وأم المؤمنين عائشة